السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الزمر. نسأل الله أن يدخلنا جميعا الجنة زمرا يا رب العالمين. اللهم احشرنا يوم القيامة إليك وفدا كراما مكرمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر، إذا مس الإنسان أصابه شدة، فقر أو مرض أو محنة أو بلاء، سجن أو غير ذلك من هذه الشدائد التي يعانيها الإنسان في حياته، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. إذا مسه ضر، مجرد أن يمسه الضر، وإذا مس الإنسان مجرد أن يقع عليه، تدبر هذه اللفظة المباركة: وإذا مس الإنسان الضر، ضر ضر، دعا ربه، فزع إلى الله ليله ونهاره، سره وجهاره، في كل وقت وفي كل حال يدعو ربه تبارك وتعالى أن يكشف عنه هذه الغمة، وأن يزيح عنه هذا البلاء، وأن يبدل فقره إلى غنى، ومرضه إلى صحة، وخوفه إلى أمن، ويصلح له حاله. دعا ربه منيبا إليه، منيبا أي راجعا، رجع إلى الله وتاب ويصلي ويستغفر ويقرأ القرآن. متى؟ إذا مسه ضر، سبحان الله العظيم. وأيضا تدبر معي إلى هذه اللفظة المباركة: دعا ربه، يعني عرف أن له ربا لا ينجيه من الشدائد إلا هو، هو كذلك، والله لا ينجينا من أي شدة أو أي كرب إلا الله، أي كربة إلا الله عز وجل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، تدبر، شوف سورة يونس، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ما أعظمك ربي جل جلالك، ربنا عظيم، عظموه، ربنا لا غنى لنا عنه في السراء والضراء، ولا غنى لنا عنه في العافية والمرض، ولا غنى لنا عنه أبدا في الفقر والغنى، ولا غنى لنا عنه أبدا في كل حال ولا في طرفة عين. إي والله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، هو على جنب أو قاعدا أو قائما، يعني يدعو الله عز وجل على جنب، جالس، قائم، في كل وقت وفي كل حين يدعو ربه، ربه أي خالقه ومالكه ومدبر أموره، يدعوه وحده، كما حكى الله تعالى عن المشركين. والمراد بالإنسان هنا، وإذا مس الإنسان، لفظ الإنسان عام تشمل جميع الإنسان، لكن هنا في هذه الآية خصصها كثير من أهل العلم بأنه الكافر، وبدلالة الآية نفسها: وجعل لله أندادا، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره أجابه الله وفرج عنه، مر مر مضى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، سبحان الله العظيم. وهنا في قول في هذه الآية المباركة يقول: ثم إذا خوله نعمة، خوله يعني أعطاه، ملكه، أنعم عليه، بدل حاله من فقر إلى غنى، ومن خوف إلى أمن، ومن استضعاف إلى تمكين. ثم إذا خوله نعمة منه، أعطاه نعمة منه، نسي ما كان يدعو إليه، نسي ما كان، ما كان، ما هنا أهل العلم قالوا تحتمل أنها بمعنى الذي، يعني نسى الله الذي كان يدعو من قبل. وأيضا تحتمل معنى من نسي من كان يدعو من قبل، وأيضا هو الله عز وجل، يعني نسي ربه. سبحانك ربي ما أعظمك، وما أجل القرآن الكريم، ولو تدبر الناس القرآن والله لحلت مشاكل الدنيا والآخرة، ولسعدوا سعادة ليس بعد شقاء. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية على تمام علمه وعظيم قيامه بواجب الحق بواجب الله عز وجل من العلم والعمل والجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، في آخر زمانه لما حبس في سجن القلعة تفرغ للقرآن الكريم، وإذا به يقول: يا ليتني ما ندمت على شيء بمثل ندمي أنني ما أعطيت عمري كله للقرآن. القرآن يفتح لك أبواب الخيرات كلها ويغلق عنك أبواب الشرور كلها بإذن الله، لو أن العبد وفقه الله ورزقه قلبا سليما وقصدا صحيحا وهداه ربه ووفقه لسلوك السبيل ويقبل على القرآن الكريم يسعد سعادة ليس مثلها سعادة. عندما تعلم ذلك تعلم أن ربك يذم هذا العبد، هذا العبد الذي يدعو الله تعالى في الشدائد ثم إذا أنعم الله عليه وبدل حاله ينسى ربه ويركب إلى ما عنده من مال ومتاع وجاه وحسب ونسب كحال أكثر الناس إلا من رحم الله. هذا يدفعك أنت أيها المؤمن إلى أن تكون شاكرا لله في السراء والضراء، دائما أبنى على طاعته في كل حال، إذا أنعم شكرت، إذا قدر بلاء صبرت، وتعلم أنك عبد لله في كل حال، يجب أن تقوم لله بطاعته في الحال الذي أنت عليه. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، دعا ربه يعني دعا دعاء كثيرا منيبا إليه أي مطيعا راجعا إليه، ثم إذا خوله نعمة، نعمة مفرد مضاف تشمل سائر النعم، إذا نعم أي نعمة، في الصحة، في المال، في الأولاد، في الأهل، في البلد، في أي نعمة، نعمة منه، يعني أن النعم التي بك يا عبد الله إنما منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جل جلاله، نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، نعوذ بالله، جعل لله أندادا شركاء يدعوهم من دون الله، الأوثان، أصحاب القبور. وهذه الآية وإن كانت نزلت في مشركي قريش الذين اتخذوا من دون الله أوثانا يعبدون من دون الله، فلا شك أنها عامة، عامة في كل ما عبد من دون الله تعالى، وجعل الله أندادا. وأيضا الند يطلق على الشرك الأصغر، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده عليه الصلاة والسلام. يغلق أي باب يمكن أن يدخل الشرك إلى العبد منه، لذلك بعث بالتوحيد وأمر به وأغلق كل الأبواب التي توصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. قال: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليضل هذا العبد الكافر عن طريق ربه، ومعنى أنه يضل الناس يعني أنه هو في نفسه ضال، ضال مضل والعياذ بالله، وهذا من لوازم الإضلال أنه ضال، هو يضل عباد الله عز وجل، وما أضلهم إلا بعد أن ضل هو طريق الحق، نسأل الله العافية والسلامة. ليضل عن سبيل الله أي ليضل عن سبيله، يعني يضل الناس عن طريق ربه. قل يا محمد لهذا الكافر، وقل يا من تتلو هذه الآيات لهذا العبد الذي هذا صنيعه وهذا حاله مع ربه: تمتع بكفرك قليلا، ما هي قيمة الدنيا؟ الدنيا كلها قليل، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلى ساعة من نهار. قلت يا أيها الكافر المجرم الذي دعوت ربك في الشدة ثم لما أنعم عليك كفرت به وجعلت له أندادا، كما قال الله تعالى عن المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قل له لمن هذا حال: تمتع بكفرك قليلا، متاعا زائلا، قليلا، أيام قلائل. كم ستعيش؟ 60 عام؟ 70؟ 100 عام؟ 200 عام؟ قليل جدا، هذا قليل جدا في عمر الدنيا، والدنيا كلها قليلة جدا بالنسبة للآخرة. ساعة من النهار، ساعة من النهار. هل هناك عاقل يبيع نعيم الأبد بنعيم بلذة ساعة؟ لا يجوز أبدا للعاقل أن يفعل ذلك. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولذلك قلت كثير من أهل العلم خص الإنسان في هذه الآية بالإنسان الكافر، لأن الله تعالى حكم عليه بأنه من أهل النار. والخلود في النار لا يكون لمسلم أبدا، الخلود في النار للكافر الذي مات كافرا وختم له بالكفر، نسأل الله العافية والسلام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، قرئت أمن وقرئت أمن بدون تجديد الميم. أمن هو قانت على سبيل الاستفهام والمعادلة بينه وبين هذا الكافر السابق، هل يستوي هذا مع ذاك؟ هل يستوي هذا الذي قانت آناء الليل ساجدا وقائما لربه يصلي ويدعوه وقائم بطاعته؟ وأمن يعني بمعنى يا من، يا من هو قانت آناء الليل وساجدا وقائما، أنت مفلح، لست من أهل النار، اللهم اجعلنا وياكم منهم يا رب العالمين. أمن هو قانت، قال ابن مسعود القنوت الطاعة، يعني قانت آناء الليل يعني مطيع لله في الليل في النهار، ملازم طاعة الله تعالى. والقنوت أيضا يطلق على عدة معاني، كما ذكرت يطلق على الطاعة، ويطلق على طول الصلاة، طول القيام في الصلاة والقراءة، ويطلق على غير ذلك. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، يعني طول القراءة عليه الصلاة والسلام، طول القنوت، طول القنوت. وابن عمر كان يقول لا أعرف القنوت إلا طول القراءة رضي الله عنه وأرضاه. أمن هو قانت آناء الليل مطيع لله، قائم لله، يصلي بالليل، ليس لها ليله هزو، وليس ليله له، وليس ليله في محرم كليل المجرمين المفسدين في أرض الله، لا، ليل عبادة وذكر وطاعة ودعاء واستغفار وإنابة. ونص أهل العلم قالوا آناء الليل، منهم من قال آخر الليل، ومنهم من قال وسط الليل، والقول الذي يجمع كل ذلك نص بعض السلف أن آناء الليل تشمل أوله وأوسطه وآخره، جميع ساعات الليل، جميع ساعات الليل، آناء الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا، نسأل الله الإعانة والمدد، ونسأل الله ألا يحرمنا ولا إياكم القيام بين يديه يا ربي آناء الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي لله تعالى يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. هذا كل ليلة، هذا غير الثلث الأخير. وأما الثلث الأخير ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نسأل الله الإعانة، ونعوذ بالله أن نوكل إلى أنفسنا. إذا أعانك الله وفقت وبورك لك في حياتك، وإذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى عجز وصرت عاجزا لا تستطيع أن تعمل شيئا وأنت فارغ من المشاغل وعندك وقت وعندك عافية، ولكن يضيع الوقت عليك بلا قيمة وبلا عمل يثمر. ولذلك يا إخواني، بعض السلف قالوا هذه الآية في عثمان رضي الله عنه، عثمان أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال هو عثمان. وعثمان رضي الله عنه جاء عنه من أكثر من وجه أنه كان يختم القرآن بالليل رضي الله عنه، وتواتر عنه أنه قرأ القرآن في ركعة رضي الله عنه، في ركعة، جاء من أكثر من إسناد، ركعة واحدة الله أكبر من أول الفاتحة على الناس، ما شاء الله، سبحان من أعطاهم هذه الرغبة العظيمة في اللجوء إلى ربهم، وسبحان من أعطاهم هذه القوة العظيمة والجلد على الطاعة. واحد منا لو صلى بعشر آيات تجل يتقلل، يعني عمال يرفع رجله ويحط رجله وطول بس كمان عشرين آية يبقى يعني مش قادر يقف، فين الكرسي؟ والله يا سبحان الله العظيم. هم رضي الله عنهم بالنهار كانوا فرسان يجاهدون يرفعون راية الإسلام، وبالليل رهبان رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين قائم بحق الله، ليله ونهاره لا ليس هناك لحظة إلا في طاعة الله. ولذلك لما قتل رضي الله عنه الخوارج قتلوه ويقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وسقط دمه الشريف ويقرأ سورة البقرة، فنزل الدم على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. سبحان الله، مناسبات عظيمة رضي الله عنه وارضاه. ومن السلف من قالوا أمن هو قانت أناء الليل وعبد الله بن مسعود، وبعضهم قالوا بلال، وبعضهم قالوا أبو موسى. الشاهد أن هؤلاء جميعا وجل الصحابة كانوا ليس عندهم اسمهم ليلة تفوتهم بدون قيام بدون صلاة، كانوا رضي الله تعالى عنهم يتعجبون كيف واحد ينام الليل كله ما يصليش لله، لا يصلي لربه. ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، والحديث الصحيح، قال يا رسول الله شوف فلان، ده فلان نام حتى أصبح. سبحان الله العظيم، نحن في زماننا هذا الذي يقوم عند الصباح يعني عند الفجر ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، وكذلك إن شاء الله تعالى لأنه بيؤدي الفرائض. لكن يا إخواني، السبق إلى الطاعة والاجتهاد فيها وصبر النفس على طاعة الكريم، على طلب العلم وعلى العمل، على الصلاة، على الصدقة، على يعني قضاء حوائج المسلمين، وهكذا الإنسان يعيش الدين، يعيش الإسلام أخلاقا وسلوكا وعبادات ومعاملات وعقيدة وشريعة قبل ذلك، هذا شيء آخر رضي الله تعالى عنهم. ذكرت قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعرف بيوت الأشعرين بالليل وإن لم أرى أين نزلوا بالنهار. لماذا؟ قال: من قراءتهم القرآن. يمر ليلة عليه الصلاة والسلام فيستمع لأبي موسى القرآن، ويوم يقرأ القرآن صوت جميل، فيقف يستمتع صلى الله عليه وسلم بسماعه لقراءة أبي موسى. لما أصبح قال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك بالأمس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: والله يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا كمان، أجمله أكثر بس بدون تكلف. مطلوب الإنسان يقرأ بصوت جميل ويحسن صوته لكن ما يتكلفش، لأن أحيانا بعض الناس يتكلف يبقى شغل الشاعر عاوز يحسن صوته، عاوز يطول الغنة شوية، يمد إلى الأمر خرج عن الأمر المشروع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه كذلك يصلي بالليل ويقوم الليل. كل الصحابة يا إخواني هذا ديدنهم، يمر الرسول مع أبو بكر وعمر على ابن مسعود وهو قائم يصلي بالليل فيقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة ابن مسعود، ثم لما أنهى قراءته جاء يدعو فقال له صلى الله عليه وسلم وابن مسعود لا يشعر، قال سل تعطى. سبحان الله، اسأل بقى ربك ما تشاء يعطيك الله إياه. ومن الموافقات الجميلة وتوفيق الله إياه له قال اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، الرسول قال آمين، وأسألك مرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد، قال الرسول آمين صلى الله عليه وسلم. هكذا يا إخواني، ليلك هذا نعمة مهما كنت تعبان، والله أخلو في بيتك بربك جل جلاله، أتل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم خيرا، خير في أولادك والله، خير في زوجتك، خير في نفسك، في رزقك، خير تفر الشياطين من البيت الذي يقرأ فيه القرآن وتنزل عليه البركات. هناك حديث جميل، يعني الحديث في السنن وصححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. الله أكبر، يعني أكثر شراح الحديث حملوا هذا الحديث على قيام الليل، وبعض أهل العلم عمم الحديث، يعني الحافظ ابن حجر ومن سلك سبيله ومشى على منواله وقبله وبعده قالوا بأن هذا الحديث في قيام الليل، اللي يقرأ عشر آيات يبقى خلاص انتفت الغفلة عنه، لم يكتب من الغافلين، هذا من الذاكرين الله عز وجل. وإذا قرأ بمئة آية في صلاة الليل قيام الليل يكتب من القانتين المطيعين جدا لربهم عز وجل. ربنا أعانه تعالى، ربنا تعالى أعانه وقرأ بألف آية يكتب من المقنطرين، يعني يأخذ قنطارا من الأجر. إيش القنطار؟ ثواب لا يعلمه إلا الله، ثواب بلا عد، ثواب عظيم كبير. قالوا ولا تجد في العرب من يعرف قدر القنطار. إيش القنطار؟ عظيم جدا، شيء كبير جدا. ولذلك ربنا تعالى يقول أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، السجود يراوح، السجود يراوح ليله، يقسمه أحيانا سجود أحيانا قائم يقرأ القرآن. وهكذا بعض السلف كان يقول هذه ليلة السجود، يقرأ ولكن يطيل السجود جدا، ويأتي ليلة أخرى يقول هذه ليلة القيام، يطيل القيام جدا. وتختلف الأحوال من شخص لآخر والأماكن أيضا، يعني لو قدر لي ولك ذهبنا إلى مكة شرفها الله، يستحب للعبد هناك أن يكثر من الركعات في هذا المكان المبارك، نسأل الله جل جلاله أن يعجل لنا بعمرة من عندي يا رب العالمين، يكتب لنا هذا العام حجا مبرورا يا كريم. ركعتان هناك كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى من المساجد، الركعتين أفضل وأعظم أجرا من مئة ألف صلاة في أي مسجد. ما تروح يعني تطيل القراءة أم تقلل القراءة وتكثر ركعات؟ قلل القراءة وأكثر ركعات، قلل القراءة وأكثر الركعات. الشاهد أن الله تعالى يصف حال هذا العبد الصالح، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني هل هذا العبد الصالح يستوي مع ذاك العبد الكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أبدا لا يستوون. قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذان جناحان للعبد، لا بد للعبد أن يحيا ويعبد ربه بهما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يخاف العذاب ويرجو الثواب. هذان في حال الصحة والعافية لا بد أن يكون مع الإنسان، رجاء وخوف. وكثير من أهل العلم قالوا في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، لكن لا يغلبه جدا حتى يصل إلى اليأس، لا، هذا محرم. إذا نزل الموت عافانا الله، نسأل الله سبحانه حسن الختام، ونسأل الله لنا ولكم يجعل خير أيامنا يوم اللقاء وخير أعمالنا خواتيمها. إذا نزل الموت يغلب جانب الرجاء، ذلك كثير من السلف رحمة الله عليهم كان إذا نزل بهم الموت يقول: يا بني حدثني بالرخص، حدثني بأحاديث الرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن فيه. وكان من التابعين من إذا علم، بل كان هكذا أيضا هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي جل السلف، إذا علموا أن أخا من إخوانهم في سكرات الموت يذهبون يذكروه، كما قال إبراهيم التيمي: كانوا يحبون أن يذكروا أو يلقنوا الميت محاسن عمله. الميت اللي هو يعني في سكرات الموت وأمره سيؤول إلى الموت، يذهبون إليه يقول: أبشر يا فلان، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، احنا من 20 سنة نعرفك وانت ما تفوتك الصلاة في الجماعة الا لعذر، ما شاء الله انت بتحضر معنا الدروس نتعلم سويا، ما شاء الله انت بار بامك وابيك. يذكروا محاسن عمله، لماذا؟ قالوا: حتى يلقى ربه ويحسن الظن في الله. نسأل الله تعالى لنا ولكم ان يتفضل علينا بحسن الظن فيه يا رب العالمين. ولذلك ايها الحبيب، العبد منا لابد أن يتذكر دائما أبدا عقاب الله يجعله نصب عينيه، ودائما أبدا يذكر فضل الله تعالى وسعة رحمته وكرمه، ويجعل الأمر معتدل، لا يغلب جانب على جانب جدا، لو أنه غلب جانب الرجاء جدا كان مرجئي ونسى الآخرة، ولو أنه غلب جانب الخوف جدا كان قدري والعياذ بالله، وهذا أيضا ضلال، ذاك ضلال وهذا ضلال، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكون العبد غافلا يحيى هكذا كما يحيى الناس، لا، إذا قام بالعمل يتذكر ثواب العمل، جاء يصلي يتذكر ثواب العمل ويحتسب على الله هذا الأجر العظيم، جاء يحضر مجلس علم يتذكر فضل مجالس العلم ويحتسب على الله هذا الثواب العظيم الهائل في فضل مجالس العلم، تحفهم الملائكة يذكرهم الله في من عنده، الله جل جلاله في آخر كل مجلس: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات، ويقول لملائكة: أشهدكم أني غفرت لهم وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. الله أكبر. ومن خرج في سبيل الله، فمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل حتى يرجع، ضامن على الله، الله يحفظه ويحفظ أهله وأولاده من يملك. فيتذكر العبد هذا دائما أبدا، ويتذكر أيضا معه جبروت الله وعذاب الله حتى يستقيم. يعني عندما يتذكر دائما أبدا يؤتى يوم القيامة بجهنم ولا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذا يجعله يخاف من النار. لما يذكر حديث الثابت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآدم: يا آدم، يوم القيامة يقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، يقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول: يا رب، وما بعث النار؟ يقول: من كل 1,999، من كل 1,999 واحد فقط إلى الجنة. فشق ذلك جدا على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإنكم هذه الأمة المباركة، قال: فإنكم بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا، لو يأجوج ومأجوج، من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم كبروا فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وهناك رواية أخرى في غير الصحيحين وهي ثابتة صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 120 صفا، من أمتي 80 صف. يعني هذه الأمة بفضل الله تعالى 1/3 أهل الجنة بفضل الله عز وجل. وإذا علم العبد أيضا سعة رحمة الله وكان راجيا لها مع الخوف، كان دائما أبدا على استقامة يذكر قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويتدبر قول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن خيرا فلنفسه وإن ظن شرا فلنفسه. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الخوف الموقع في الإياس سوء أدب على رحمة الله، إساءة أدب على رحمة الله عز وجل التي سبقت غضبه وجهل بها. يعني الإنسان فعلا لو إنه غلب، وأنا والله أعلم بعض الصالحين يعني الشيطان يأتي إليه عفان الله والمسلمين ويكلمه يتصل به أحيانا كثيرة أكثر من واحد، نسأل الله سبحانه وتعالى من الستر في الدنيا والآخرة، الشيطان يأتي يذكرهم ببعض الذنوب القديمة وهكذا يقول له لماذا تصلي، لماذا تحتجب يا فلانة، لماذا تلبسي النقاب، أنت من أهل النار، أنت من أهل النار يا فلان. لا، ما في أبدا، ما دام الإنسان حي وإن أذنب مهما أذنب فتاب إلى ربنا تعالى يتوب عليه ويقبل منه سبحانه. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، اللي بس بالحب فقط ليس عنده خوف وليس عنده طاعة وليس عنده تعظيم للحرمات، بالحب فقط فهو زنديق. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مؤمن. وإلى أن قال رحمة الله عليه فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجاء ومحبته. ثلاث أصول هذه: خوف من الله، رجاء في الله، ومحبة لله تعالى. فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، لا يرجى صلاحه أبدا. لعل ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول إن غلب على العبد الرجاء وقع في الأمن من مكر الله. صح، واحد دايما يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم وتجده يقع في الزنا ويشرب الخمر ويعق والديه ويسب الدين ويترك الصلاة، وربنا غفور رحيم وربنا غفور رحيم، إذا عنده أمن من مكر الله. مثل هذا يمكر رب العالمين به، نسأل الله العافية. إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من الكبائر. الأمن من مكر الله كبيرة، والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل الإيمان فوصفهم الله في هذه الآية العظيمة بقول أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى خايف الآخرة ولكن معها يرجو رحمة الله، عنده خوف ورجاء متزنين. فإذا نزل به الموت كما ذكرنا غلب جانب الرجاء، لأنه خلاص الآن انقطع العمل وبقي حسن الظن في ربي جل جلاله. قال تعالى ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هذا العامل بطاعة ربه مع العاصي لله والمخالف أمره؟ وهل يستوي العالم بالله والجاهل بالله؟ هل تستوي أنت يا من تتعلم مع من ليل ونهار على الإنترنت وعلى هذه البلايا لا يعرف شيئا عن دينه؟ هل يستوي العالم مع الجاهل؟ لا يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر يعتبر ويتعظ وينتفع بالقرآن من أولو الألباب. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين يتعظون ويعتبرون وينتفعون بالقرآن الكريم. وسماهم رب العالمين وصفاهم بقول أولي الألباب يعني أولي العقول، فالعقل يقال له لب ونهى لأنه ينهي صاحبه عما يستقبح. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم وفقنا وإياكم لطاعته ورضاه ويختم لنا بها يا رب العالمين بعد طول عمره وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.